السؤال رقم 11. لمجاوزة هذه السيارة: ألف أستعمل المسلك الأيسر، ب أستعمل المسلك الأيمن، جيم أترقب رجوعها إلى اليمين. أعيد: لمجاوزة هذه السيارة: ألف أستعمل المسلك الأيسر، ب أستعمل المسلك الأيمن، جيم أترقب رجوعها إلى اليمين.